قد يظن أن الجوع صفة لله والمرض صفة لله، فنزه الله عن ذلك، جعت مرضت، وعلى معنى رب العالمين منزه عنه. فجاء في الحديث نفسه، جاء في الحديث نفسه: مرض عبدي فلان فلم تعد ولو عدت ولو وجدتني عنده، جاء عبدي فلان فلم تطعمه ولو أطعمت ولو وجدت ذلك عندي. ولهذا أخذ العلماء من ذلك فائدة عظيمة جدا، أن ظاهر النصوص نصوص إذا لو كان غير مراد لجاء البيان حالي. انتبهتم من هذه الفائدة؟ لو كان ظاهر نصوص الصفات غير مراد لجاء البيان حالا، لو كان لا لا لا لا لا يليق بالله أو لا يصح الإضافة لله لجاء البيان حالا، ما يترك الناس ينظر في الإشكال. كيف تجوع وأنت رب العالمين؟ كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال: لو عدته لوجدتني عنده، لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فجاء التوبيخ. فهل نسوي ذات مرضت وجعت وبين استوى العرش؟ لو كان ظاهر استوى العرش لا يليق بالله لماذا؟ لجاء البيان.